أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله الأرض. Ah! إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي

ألهمها فجورها وتقواها. فكذبوه فعقروها فدمدم